بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من أعظم وسائل الشيطان لإبعادك عن الورع والتقوى تهوينه الزواجر الإلهية للمنحرفين. وكأن كل ما ورد في ما ورد من الإنذار الإلهي عبث ولغو. هذه الحكمة تحذر المريد السالك الصادق من أن يغتر بما يقوله أولئك الذين دفعتهم الشياطين إلى احتقار ما ورد في النصوص المقدسة من الزواجر الإلهية التي تحذر من الذنوب، سواء الذنوب جميعا أو تحذر من آحاد الذنوب، مثل ما نسمع هذه الأيام من احتقار ما ورد في عذاب القبر أو البرزخ من الذنوب المختلفة، وبل السخرية من الأحاديث الواردة في ذلك. وطبعا هذه جرأة عظيمة على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل جرأة كبيرة على القرآن الكريم نفسه. فالله تعالى يشير إلى ما ورد في هذا في البرزخ من النعيم والعذاب، والذي يبدأ من لحظة الاحتضار نفسها كما ورد في آخر سورة الواقعة. فالله تعالى يبين أن الإنسان في آخر لحظات موته يعاين ما يكون من النعيم أو ما يكون من العذاب، بالإضافة للأحاديث الكثيرة جدا والتي اتفق عليها جميع الأمة بمدارسها، السنة والشيعة وغيرهم، كلهم متفقون على ما ورد في تلك الأحاديث، والعقل يقر بها. يعني هذا الإنسان الذي يعني توفي بعد أن مارس الذنوب والخطايا، يعني كيف يبقى إلى أن تأتي القيامة؟ هذا الله تعالى يجازيها ويعاقبه أو يؤدبه، احنا طبعا قلنا لا نقول يعاقبه، يؤدبه من تلك اللحظات. والبرزخ مدرسة تربوية، يعني يمكن للإنسان إذا كانت له ذنوب قليلة أن يجازى بها في مرحلة البرزخ، ثم بعد ذلك إذا انتقل إلى الموقف يكون طاهرا نظيفا خالصا من كل الأثام، وبالتالي يستحق دخول الجنة لأنه كوفي بما فعله أو أدب ونزعت منه تلك الخصال التي تكون تحول بينه وبين الجنة. ولذلك تلك الأحاديث كان لها تأثيرها الكبير في المجتمع، عندما كانوا يسمعون أحاديث المعراج وما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله من العقوبات المرتبطة بالذنوب كان لها تأثيرها التربوي. فإذا جاء هؤلاء واحتقروا ذلك وسخروا منه ودفعوه بتوهم أنه يعارض القرآن أو يعارض العقل، طبعا هنا دفعوا أو منعوا زاجرا من الزواجر الإلهية. وكما ورد في الأثر: أن تلقى قوما يخوفونك حتى تجد الأمن خير من أن تجد قوما يؤمنونك حتى تجد المخافة. الشخص الذي يحذرك طبعا يحذرك وفي نفس الوقت يرغبك، لا نقول أن حذروا فقط، حذروا ورغبوا، اذكروا عذاب القبر واذكروا نعيم القبر، اذكروا آلام المنحرفين في البرزخ واذكروا كذلك الجنان التي يجدونها في البرزخ. يعني طبعا حتى الإسراف في الزواجر منكر، ولكن كما المنهج القرآني أن يذكر الإنذار مع التبشير، أن يذكر العذاب ويذكر معه النعيم، لأن النعيم لا يعرف جماله إلا إذا قلنا بالعذاب. عندما نعرف أن المؤمن في روضة من رياض الجنة، يعني هذه الروضة لن يكون لها كمال ولا جمال إلا إذا عرفنا أن المنحرف في حفرة من حفر النيران، يعني أنه ليس المنحرف هادئ وساكن ونائم، لا، في حفرة، هو إما عذاب وإما نعيم. فهذه لها تأثيرها الكبير، ولذلك هؤلاء الذين يردون أمثال هذه النصوص بالحقيقة يواجهون المنهج القرآني في التبشير والتنذير والإنذار، في الترغيب والترهيب، في مراعاة النفوس. نفوسنا هكذا، يعني هكذا خلقها الله تعالى، وهي في مصلحتنا. عندما النفوس ترتدع من الخوف، وكما قال بعضهم: الخوف صوت الله لعباده حتى يجذبهم إليه، حتى يقربهم منه، حتى يدعوهم إليه، حتى يربيهم. النفوس هكذا، نفوس فيها نوع من الكسل، فإذا لم تجد من الزواجر ما يمنعها من الانحراف والدليل على ذلك أننا الآن مثلا فيما يمر تمر به البشرية من وباء، الأنظمة الشمولية التي فيها ربما البعض يتهمها بالاستبداد استطاعت أن تسيطر على الوباء مع كثرة عدد السكان، بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي تتيح حريات للناس، فهذه لم تستطع أن تتحكم في الناس فيخرجون في الشوارع رغم إرادة الدولة. وطبعا هذا نتيجة عدم وجود الوازع، الوازع ضروري، ولهذا ورد في هذه في النصوص الكثيرة جدا من القرآن الكريم من السنة المطهرة والتي ينبغي تفعيلها وينبغي نشرها. يعني سنة رسول الله لا تخزن في الكتب بل تنشر حتى يراها الناس ويعتقدون بما فيها. من الأمثلة على ذلك ما ورد في الحديث عن ابن عباس، طبعا أذكر أمثلة حتى نبين دور هذه الزواجر النفسي في التربية. يقول: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وآله نظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. طبعا نظر يعني حقيقة، يعني الآن في مرحلة البرزخ، الرسول صلى الله عليه وآله لم يذكر يعني النار هنا ليس مرد بها النار الخلود، وكذلك الجنة ليست جنة الخلود، النار هي نار مرتبطة بمرحلة البرزخ. فإذا قوم يأكلون الجيف، قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. إذن هنا عندما يسمع الشخص هذا الكلام يتأثر، هذا الغيبة، والقرآن الكريم ذكر ذلك، يعني ذكر عقوبة الغيبة وهي تنطبق مع هذا الحديث، فلماذا يرفضون هذه الحديث؟ ورأى رجلا أحمر أزرق جد جدا، قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الناس ويقعون في أعراضه. طبعا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول يعني أظفار من نحاس يخمشون، ليس بالضرورة أن تكون صورة الواقع هي نفس، هو هذه صور تقريبية كما ورد عن ابن عباس. يعني وأحاديث أخرى تدل على هذا: ليس في الجنة من الدنيا، في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. فلذلك رسول الله يقرب هذا الأمر، يعني لما تكون أظفارهم من العادية كما نراها لا تؤثر، لكن عندما تكون من نحاس يعني صلبة معادن فيخمشون وجوههم، يكون ذلك الخمش تأثيره. وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وآله يبين هذا الأمر وخطورته. كذلك قوله في المتهاونين في قراءة القرآن، مع كون هذا الأمر يعني ليس يعني معصية بحد، يعني معصية إيجابية، يعني ليس معصية وإنما هو تهاون في الطاعة. قال: أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. يعني يضربه بالحجر فيصح، عندما يصح يعود ويضربه من جديد، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: هذا رجل يشدخ رأسه، رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. وقال في المتهاونين في الصلاة: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا فقط تقصير في الصلاة. وطبعا أحاديث كثيرة جدا، يعني ذكرتها في سلسلة سنة بينما ذاك الكثير من الأحاديث الموافقة للقرآن الكريم والموافقة للعقل. العقل لا يستطيع أن يتحدث في مثل هذه، فقط العقل يقول بالإمكان، حتى الفلاسفة أنفسهم يقولون هذا. العقل لن تستطيع أن ندخله في مجال ممكنات. العقل يقول بالاستحالة في مواضع محددة، أما أن الشخص مثلا يقصر أو يعاقب، طبعا نحن قد لا نراه لأننا ليست لدينا وسائل الرؤية. نحن الآن بينما معنا ملائكة فلا ولا نراها، معنا جن ولا نراهم، معنا كائنات أخرى لا نراها، فيروسات لا نراها، جراثيم لا نراها، الذرة التي تكون منها الكون لا نراها، إلكترونات، بروتونات، خلايا، أشياء كثيرة، كل شيء لا نراه، حتى أجهزتنا، أحشائنا الداخلية لا نراها. فبالتالي ليس كل ما لا نراه يعني غير موجود، وبالتالي نحن نصدق رسول الله، وخاصة إذا كان هذا مرتبط بتربيتنا. طبعا هذا بالنسبة لمرحلة البرزخ. هناك حديث آخر أيضا يقول في رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم. يعني البعض عندما تحدث الإسراء كان بالجسد أم بالروح، ما كل هذه لا تهم، لا يهم هذا الأمر، الذي يهم هو تلك المعاني التي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشر, أن يبشر, أن يبشر وينذر بها, معاني التربوية الأساسية وهي هذه الحديث. يعني لماذا أسأل أنا هل كان يقظة أو كان النوم أو كان في حالة؟ لا أبحث عن هذه الأمور أبدا, بل لا تخطر على بالي أصلا. أخطر على بالي ما هي المعاني التي رآها حتى يربيني بها, مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح, ما يهمني منام أو غير المنام, هذا أمر إلهي. فقال أرأيت رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار, قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وهكذا يخبر الرسول, رجل في عهد رسول الله قاتل وجاهد, ولكنه ماذا فعل؟ يعني مستشهد, يعني في الظاهر مستشهد, فماذا فعل؟ غل ثوبا, يعني سرق ثوبا من الغنائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة, يعني ثوب التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. يعني هذا رجل جاهد واستشهد ومع ذلك يحاسب في البرزخ, فكيف بالذي حياته كلها تقصير ثم يقال له هون من شأنك؟ رحمة الله واسعة, نعم رحمة الله واسعة, ولكن لا نتلاعب بهذه الرحمة, بل الرحمة نطبقها وفق المقاييس والمعايير الإلهية. حتى هذه العقوبة رحمة, لأن الله تعالى يؤدب عباده بها. هناك الرحمة الخالصة وهناك الرحمة الممزوجة. عندما يعاقب الأستاذ تلميذه نتيجة تقصير من في عمله, فهذا لا يعني أنه ليس ذا رحمة, بل هي رحمة, ولكن هناك رحمة خالصة صافية جميلة, وهناك رحمة شديدة لأن غرضها هو الإصلاح والتربية. وهكذا حديث مثلا رجل يعني مات من الصحابة, ما قال ما يعني يتحدث عن أخيه, قال مات أخي وترك 300 دينار وترك ولدا صغيرا فأردت أن أنفق عليه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضي عنه. يعني محبوس مع كونه صحابيا وعاش مع رسول الله ومع ذلك لم يشفع له ذلك. يعني أشياء كثيرة جدا مذكورة في النصوص ولا يمكن لأحد أن يجادل فيها, يعني في كل المحال. يعني طبعا ليس فقط في الآخرة, البعض يذكر الشفاعة. الشفاعة يعني حتى ورد في الروايات أنه لا توجد في البرزخ الشفاعة, مرحلة يعني البرزخ الشخص إذا تكلم بالنميمة إذا كلها ينال جزاءه. روي عن الإمام الصادق أنه قال أما في القيامة فكلكم, يعني يقصد المؤمنين الصالحين, في الجنة بشفاعة النبي المطاع. يعني الشخص إذا كان له ذنوب صغيرة وكذا فيشفع فيه, ولكني والله أتخوف عليكم في البرزخ. قيل وما البرزخ؟ قال القبر منذ حين موتي إلى يوم القيامة. البرزخ هذا شخص, يعني كل شخص يبقى وحده ويسأل وبحسب درجته. طبعا إذا كان هذا الشخص من المؤمنين الصادقين السابقين هذا يذهب مع أهل الجنة في نعيمهم الخاص إلى آخره, وإذا كانت لديه انحرافات لن يذهب إلى الجنة حتى جنة البرزخ حتى يطهر منها. وهكذا إذن هذه الحكمة تحذرنا من هؤلاء المرجئة الذين يتهاونون بالنصوص ويتهاونون يبعدون عن الورع والتقوى من أجل, يعني من باب يتوهمون أن الدين فيه فيه فيه روح وفيه السماحة. نعم السماحة, ولكن ليس مع الخطيئة. نحن نربي أنفسنا وبالتالي لابد أن نزجرها. حتى ورد في الحديث أن بعضهم شرب حليبا من لم يسأل عن مصدره, ثم عندما أخبر أنه من الزكاة من أموال الزكاة رفضه وصار يتقيأ بشدة من أجل, قال حتى لا ينبت, لأن كل جسم نبت من حرام في النار أولى به, يعني كل خلية تنبت من حرام في النار أولى بها. فلذلك خاف أن يكون ذلك اللبن قد تحول إلى خلية أو تحول إلى أجزاء من جسمه. وهكذا في كل شيء, يعني الورع يستدعي ذلك الخوف. الورع هو أن نجعل بيننا وبين عذاب الله حاجزا. فالذي يأتي ويقول هذه النصوص المقدسة في الترغيب والترهيب يعني يحتقرها أو يتهاون بها أو يقلل من شأنها, طبعا هذا خطر. نحن عندما نناقش الأحاديث التي ربما تخالف فيها خرافة, فيها تجسيم, تحض على التواكل, ترمي بالجبر, ونحوها. أما الأحاديث التي فيها روادع فهذه نقبلها مهما كان مصدرها حتى لو كان ضعيفا. لماذا؟ لأن هدفها هو الترهيب، لا يهمني أن تكون، المهم أنها تنهاني عن الغيبة، تنهاني عن الكذب، تنهاني عن النميمة بغض النظر عن مصدرها. يعني إذا وجدت حديث مثلا وجدته معلقا في بعض المساجد مكتوب فيه أن يكتب فيه عقوبة تارك الصلاة، فيأتي شخص يقول لا تنظر هذا الحديث ضعيف، ما الضرر؟ إذا كان هذا الحديث ورد في مصادر، أنت لم يرد في مصادر السنية، ورد في مصادر الشيعية، ولكن هذا الحديث له تأثيره. عندما يأتي هذا المصلي ويقرأ تلك العقوبات ويذهب إلى أهل بيته ويخبرهم أن تارك الصلاة له 5 عقوبات في الدنيا وله 5 عقوبات في البرزخ وله، ويحذرهم ويخيفهم، فما الضرر في ذلك؟ لماذا نطبق عليه هذه المقاييس؟ الغرض هو تحصيل التقوى وتحصيل الورع. ما دامت هذه الأحاديث طبعا واردة، نحن لا نأتي الآن ونضع أحاديث ثم نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. ولكن عندما يرد حديث في مصدر من المصادر، رواه الحاكم، رواه النسائي، رواه الكليني، رواه، ورد في بحار الأنوار، ورد في كنز العمال، لا يهم، هذا حديث ما دام معناه صحيح، ما دام الزواجر والترغيبات والترهيبات لها معاني صحيحة واردة في القرآن الكريم وتقول بها الفطرة السليمة، لا حرج في الأخذ بها. والحمد لله رب العالمين.